هل يجوز تخريج الجن من الكافر حتى ولو كان هذا التخريج يساعد على إسلامه؟ نحن نرى أن هذا الذي انتشر في هذا الزمان من الاهتمام بموضوع تلبس الجن بالإنس واتخاذ وسائل كثيرة أكثرها غير مشروعة، ومن جملتها مخاطبة الجن المتلبس بالإنس وسؤاله أنت مسلم ولا كافر ولا إيه سبب أنت متلبس، وما أنتم أعرف بتفاصيل مني، هذا ليس مشروعا. كل ما جاء في الشرع مما هو جائز فقط أن يقرأ المسلم بعض الآيات أو بعض السور على المشروع لإخراج الجن منه فقط، أما الاستجواب والاستنطاق والاستعانة بهم فهذا لا يجوز، وهذا خلاف قوله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربنا عز وجل يحكي في سورة الجن عن الجن أنهم تحدثوا وقالوا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أي يستمدون منهم يطلبون منهم النصر والقوة لكي لا يعتدي عليهم أحد، فكان استعانة الإنس بالجن سببا لتورية الجن للإنس في ورطات مخالفة للشرع بل ربما مخالفة للتوحيد بحيث يخرجهم من التوحيد إلى الشرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي تعبا وضلالا. فلا يجوز إذن الاستعانة بالجن وسؤال الإنس للجن أنت مسلم ولا أنت كافر ولا إلى آخره فيجيبهم بشيء، فمن أين للإنس أن يعلم أن هذا الذي يتكلم يتكلم بصدق أو بكذب؟ وأنتم أنا عارف يا أخي، لكن بأي طريقة؟ نحن نقول الطريقة لا يوجد هنا إلا فقط إخراج الجن من الإنس. نحن نتكلم الآن عن طريقة، أنت ماذا تقصد هذا ما يهمني، هل هو فقط القراءة على هذا المشروع هذه أنه كافر نصراني، ما هي الطريقة؟ أنا أتكلم الآن عن الطريقة. الأصل في الجن وهو من عالم الغيب ألا نثق بكلامه تماما كما لا تثقون بكلام إنسان من الإنس لا تعرفون صدقه من كذبه، هل تصدقونه؟ لابد ما تحطوه في التجربة وتعاملوه مدة طويلة وتشوفوا هل هو من الصادقين أو الكاذبين، بعد ذلك بتصدقوا، وربما ما تصدقوا إياه بتصدقوا على حياة لأنه ربما يكون مصلحة، وهذه حقيقة مع الأسف نراها واقع اليوم، فقد تعاش رجلا بضع سنين ثم يتبين أن مصاحبته إياك إنما كانت لمصلحة بعدين قلب لك ظهر اليوم، هذا وهو إنس بتحقيقك، فما بالك بالجن الذي لا تراه ولا تعرفه، هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ هل هو مسلم صادق؟ هل هو مسلم كاذب؟ من أين لك أن تعرف ذلك؟ ولذلك فما يجوز للمسلم الذي يتكلم مع الجن الذي صرع الإنسية من يقول له أنت مسلم ولا كافر ولا ليه أنت متلبس فيه، هذه صدقه. الله أكبر، لقد كنت أقرأ ذات يوم من واحد قريب الحديث المعروف عند الجميع: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد. نعم، فقد كفر بما أنزل على محمد. فكرت في الموضوع: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكاهن جاء في بعض الأخبار الصحيحة في البخاري وغيره أن هذا الكاهن هو قرين للجن. كان الجن يصعد يومئذ إلى السماء ويسترق السماء من تحدث الملائكة بما قد سيقع، فينزل بالمسموع الذي سمعه يلقيه في أذن قرينه من الإنس ويضم إلى ذاك الخبر 100 طيبة. فحينما القرين الإنسي يتحدث بما أنبأه قرينه من الجن يصيب في الواحدة ويكثر في 100. مع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أي أنت إذا صدقت الإنس الذي تحكيتك بكل إله اتصال مع الجن بكون كفرت بما أنزل على محمد عليه السلام. فكيف الإنس المسلم ينزل منزلة ينزل نفسه منزلة القرين اللي كان يصاحب ذلك الجن الذي يسترق السماء من السماء؟ الآن الإنسي يأخذ كلام الجن مباشرة، بقول أنا مسلم، بقول هذا مشهور، هذا ساحر فلان ولا أخره، فيأخذ كلامه ويسلم به تسليما. سبحان الله، ربنا نهانا أن نصدق ذلك الكاهن الذي يتلقى من الجن، الآن نصدق هذا الذي يتلقى من الجن الذي صرع الإنسي. فلا يجوز هذا الاستعمال إطلاقا اليوم إلا تلاوة القرآن لاستخراج الجن من ذلك الإنسي، وهذه مساعدة على لهذا المسلم على الخلاص من أذى هذا الجن. أما التوسع في ذلك فهذا بلا شك سيصيب هذا الذي يتعاطى الوسيلة رهق كما جاء في الحديث. وأنا ألاحظ شيئا في العصر الحاضر، مررنا بأدوار كلها تجديد عصري. أول دور إذا كنتم تذكرون ما كان يسمونه بالتنويم المغناطيسي، تنويم مغناطيسي بدون الشخص، قال لابد ما يكون عنده استعدادات خاصة حتى ينوم، ثم يسأل فيتكلم بكلامه ولا يدري ما يقول. هكذا كانوا يصورون الموضوع. مضى على الناس سبيل وهم مغشوشين بهذا النوع من التنويم المغناطيسي، يرون بدعة جديدة وهي استحضار الأرواح. استحضار الأرواح هذه ضلالة أكبر. تنويم مغناطيسي لا يتعدى أكثر من كما يزعمون استغلال مزايا أو اختصاصات قائمة في بعض الأفراد من الإنس، لكن استحضار الأرواح معناها تسلط على الأرواح التي فارقت هذه الدنيا بإيمانها أو بكفرانها، بأن تكون في الجنة أو تكون في النار، وبعبارة أخرى أن تكون أرواحها في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. كيف يمكن استحضار هذه الأرواح؟ الروح التي هي في روضة من رياض الجنة، ما الذي يحملها على أن تخرج من هذه الروضة إلى جحيم الدنيا؟ أولا هذا بصورة عامة، ثم أن تكون تحت أمر إنسان، إنسان لا يزال في قيد الحياة يسأله ويجيبه، ثم تعود الروح إلى حيث كانت. سبحان الله، الروح مقيدة الآن، كما جاء في حديث ولو أنه سند ضعيف لكن معناه يدل عليه مجموعة من الأحاديث: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كيف إذن بإمكان هذا الإنس وقد يكون كافرا، قد يكون مشركا ضالا، بل منهم نبعت هذه الضلالة، ضلال شهدر الله من أول الطبيعة، ومشت هذه الضلالة بين الناس وتبناها حتى بعض العلماء الأزهريين، وأحدهم ألف كتابا سماه الأرواح، ومؤلف كتاب الجواهر تفسير الجواهر للطنطاوي الجواهري ألف كتابا سماه الأرواح، ويثق تماما أن هذه حقيقة علمية توصل إليها علم العصر الحاضر. ثم انتقلنا المرحلة الثالثة الآن، قضيه شهدر الأرواح ما أسمعنا عنها شيء كثير. الآن مكالمة الإنس والاتصال معها وسؤالها واستجوابها، وما أدري بعد ذلك ماذا سيكون. ولذلك علينا أن نلتزم في كل أمر ما كان عليه سلفنا الصالح لنكون على هدى من ربنا تبارك وتعالى. في شجرة سؤال ثاني من الورقة، كل شيخ مكالمة سبحان الله. نعم آمن مكالمة الجن. يقول ضرب ضرب، لا لم نجد في السنة الضرب، وإنما ورد ذلك من فعل ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان هذا الضرب لا يؤذي المضروبة كما يقول ابن تيمية نفسه، و يكون يعني مفيدا وهذا ما لا أؤمن به، لا بأس من حيث أنه ما في إيذاء للمضروب، لأني أنا أعالج المسألة من زاوية علمية محضة. فأنا أقول كثير من الذين يعالجون استخراج الجن من الإنس يضمون إلى تلاوة القرآن أشياء ليست من سبيل القرآن. مثلا بعضهم يستعمل السدر، بعضهم يستعمل الزيت، وأشياء ما هبطتها. أنا أتساءل فأقول يا ترى السر في إخراج الجن من الإنس القرآن أم الزيت أم السدر أم شيء آخر ما أدري من هو كما قلت؟ فإن كان بمجموع الأمرين معنى ذلك أن القرآن وحده لا يكفي وقد كفى. نحن من أين أخذنا جواز تلاوة القرآن على الإنس المفروع؟ مما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث أنه قرأ وخرج الجن، لكنه لا يستعمل شيء غير القرآن. نحن الآن حينما نستعمل مع القرآن شيئا آخر من المادة، ترى السر في القرآن أم في المادة؟ أنا لا أعتقد أنه في المادة سر، إنما السر هو في القرآن الكريم بلا شك ولا ريب. إذن أنا أظن أن استعمال أي شيء مع القرآن من الأمور المادية هذا من جملة التمويه والتدجيل على الناس، مشان حتى الناس ما يتفتحوا لهذه الفائدة القرآنية، فحينئذ يصير له شركاء في مهنته في صنعته. لا هي بدها استعمال كذا ولا استعمال كذا. فأنا أقول لا أرى استعمال هذه الوسائل إطلاقا إلا تلاوة القرآن الكريم. ما هي تلاوة القرآن الواردة في السنة؟ ما هي تلاوة القرآن الواردة في السنة كما قلت؟ ما ما في شيء معين سوى التلاوة. نعم ما في شيء معين. جزاك الله خير. تفضل. ايش هو؟ ضرب. نعم هذا هو هذه فائدة ها؟ أيوه. في أحد الأخوة مصري أظن كان يقرأ على واحد ثم بين يديه فمات رجل. نعم. يقرأ ويضرب مات رجل بين يديه. من الأخوة الملتزمين ضربوه حتى نقل إلى المستشفى الإسلامي ثم مات هناك. هذا يؤكد ما نقوله. سبحان الله. فمسك المرأة ومن الزراس وقال اخرج عدو الله يعني بأم الله وكذا صار عص عليها كثير. المرأة تضايقت فنقلوا إلى المستشفى يعني كاد الأوتار من القطة وأنا علمني أحدهم قال إذا أردت أن تخرج الجن عليك بهذه المسكة وأرجعني حط أصابعك اثنين إدهام في الحلق وتضغط بسرعة بسرعة صعد روح لي تطلع روح لي شو هو ما هي نحن مو من أجيال شفنا يعني أنا سألت بعض الذين يخرجون الجن ويتعامل فيها ويقول بأنه لا يخرج إلا بالكتاب وبالسنة ويتعامل مع الجن المسلم فقلت له كيف ابتدأت معاملتك مع هذا الجن المسلم؟ فقال لي لما كان في شخص وقال أنا بخدمتك وكذا لكن قبل أن تبدأ باستدعائي وكذا لابد من أن تصوم 3 أيام وعين له هذه الأيام وعلموا من بعض الأذكار والأدعية يعني ما عرفت الآن في ذهني حتى يستخدمها قال ثم صار يأتيني وقال يساعدني في علاج بعض الحالات منها مثلا إذا جئنا إلى الرجل هذا المسروع بالجن بدنا نعرف إنه هذا الصرع طبيعي ولا الصرع جن قال أقرأ صورة أضع شقة قماش قال ثم أضع عليها زي مسطرة أو شيء يعني وأقول وأقرأ آية الهمزة قال ثم سورة الهمزة ثم إيش أقول بحق هذه السورة يا محمد ابن ميمون إن كان مصروع من الجن فطول القياس وإن كان طبيعي قصر القياس هو يطول ويقصر مثل هذا القياس إيش هو المقياس يحط قماشة عليها زي مسطرة أو شيء ويضع زبدة ويولعها قبل بالبل بهذه العملية من المن هذا محمد ابن ميمون من هو قال الجن المسلم الذي يدعو إيه هل هذا يجوز؟ إذا مثل ما يقول أنا بالشام نادوا عليها بالطالب. ما هو السؤال؟ باقي السؤال اللي في الورقة يقول ما حكم العمل في الدوائر الحكومية؟ إذا كان الجواب بنعم فهل هذا يعني يطبق عن جامعات كذا؟ لا سؤال. العمل في الدوائر الحكومية لا يقال بجواب مطلق نعم أو لا وإنما تارة بنعم وتارة لا ذلك يعود إلى نوعية العمل إذا كان العمل يتحقق به مصلحة للمسلمين دون أن يرتكب هذا الموظف مخالفة شرعية تعلق بشخصه أو بغيره فهو يجوز وإلا فلا يجوز أما الجامعات فيطبق نفس هذا الجواب الذي فيه الموافقة أحيانا والمخالفة أحيانا أخرى إذا كان موظفا في الجامعة مثلا وهي جامعة مختلطة ولا بد له من أن يخالط النساء حتى ولو كان طالب علم زعم فلا يجوز ذلك حتى ولو كان أستاذ مادة من المواد فلا يجوز ذلك وإلا جاز لأن العلم ولو كان علما دنيويا هو من فروض الكفاية التي لا بد لطائفة من الأمة أن يقوم به أما إذا كان هذا العلم بل والعلم الشرعي نفسه لا يمكن تحصيله إلا مع الاختلاط بالنوع شرعاً، الجواب لا يجوز. وكل ما دار حول ما لا يجوز من وظيفة فلا تجوز، من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يجوز أن يقول الإنسان أفضلت الأيام كذا وكذا بإذن الله، أو أن يقول فقط أفضلت الأيام كذا وكذا؟ أما طبعا الجواب الأول فهو جائز واضح، بل والجواب الثاني في المجتمع الإسلامي يجوز، أما في المجتمع الجاهلي فلا يجوز. طيب هل يجوز على هذا أن نقول هل يجوز الإنسان أن يقول التقيت بفلان صدفة بإذن الله؟ نفس الجواب مهما طورتها وتفننتها فالجواب هو هو، لأن قضية الصدفة هو القدر. لكن عند من يقال هذا؟ عند المؤمنين بالقدر، أما الذين يقولون لا قدر فلا يستعمل هذا الكلام إلا مقرونا بالمشيئة. صدفة بشرية. نعم صدفة بشرية يعني. نعم بالنسبة إلى حديث الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تمل، هل نقول أن هنا هذه لا يمل الله صفة لله عز وجل، أو لهذه الكلمة مقتضى يعني معلوم لديكم؟ لا ليس عندي معلومة، إنما نمرها كما جاءت كما يقول السلف. هل هذا يدل على أنها صفة؟ ظاهرة هكذا والله أعلم. طيب الشيخ محمد نعرف أن الصفات يعني لا تثبت منطوق الحديث المفهومي، إنما تثبت منطوق الشرعية، وهنا جاء نفي ولم يأتي به. عفوا لقد غم علي بعض كلامك، كيف لا يثبت؟ بماذا يثبت وبماذا لا يثبت؟ نعرف أن صفات الله عز وجل تثبت منطوق الشرعية. طيب وأما منطوق الحديث أو ظاهر الحديث، لكن هذا نص شرعي ماشي، ولكن جاء بالنفس ولم يأتي بالإثبات. لا يملنا هذا شيء آخر، أما تعبيرك أخي مريب يعني إلا بالنصوص الشرعية. طررت أنت أن تقول أخيرا أن هذا نص شرعي، لكن قلت هذا إيش؟ نافي. نعم مثلا أما مثل الآيات القرآنية، طول بالك يا أخي، بدنا نحرر الكلام، ما نقول ما يثبت إلا بنصوص شرعية. هذا كلام صحيح، لكن هذا ليس نصا شرعيا، إذا لا تقل هكذا، لأنك توهمني أنا قبل كل أحد أن هذا ليس نصا شرعيا. هو نص شرعي ولكنه جاء هنا بالنفي، أما مثلا في الآية الكريمة. طول بالك شوي، أنت بتقول هنا نص بالنفي صح؟ طيب كونه صار النص بنفي لا يلزم منه إثبات؟ إذا رجعنا إلى القاعدة أن الصفات لا تثبت إلا بالنصوص بالإثبات، فنقول كيف لا؟ مالت الحديث حتى تملوا، فإذا مل العبد إيش معنى الحديث من ذاك؟ إذا مل العبد أنا أنصحك بنصيحة السلف، أمرها كما جاءت ولا تتوسع، لأنه هلأ أنت وقفت وحق لك وأنا وقفت أبل منك. نعم شيخنا أذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا لعله تستغون الضربان إن شاء الله، وهو قوله شرحا لهذا الحديث: لا يمل الله حتى تملوا فإنه لا يمل، يعني حتى لو مللتم فإن الله لا يمل. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية في فتاوى، هذا يصح يكون جميل لكن ظاهر النص غير هيك، يعني مفهوم النص أنه ربنا عز وجل يقابل بالمثل، لكن المخرج أنه صفات الله ليس كصفات عباد الله عز وجل، وهذا هو الطريق السليم يعني متبع في كل الأخبار. يعني مثلا ضحك ربك، معروف مذهب الخلف أنه يعني عامله بما ينتج من الضحك عادة من الرضا دعب إلى آخره، لا في داعي إلى المضايق. هذه صفة لله، كذلك السخرية، كذلك الاستهزاء إلى آخره، تليق بعظمته وجلاله بدون ما نحن نتعرض للتأويل. فإذا قلنا أنه إذا إن الله لا يمل حتى تملوا، فإذا مل العبد مل الرب، فملل الرب هنا لا يكون كملل العبد حاشاه، إنه ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. إذا صح كلام ابن تيمية حقيقة هذا مخرج جيد، لكن ما هو الدليل في هذا في هذه الإضافة أو هذه الضميمة التي هي قضت على الشبهة من أصلها؟ نفي الملل بنفس السنة وما يشتق منها مثلا. إيه لكن نحن هنا بقى منلاحظ الملل الذي قابل العبد. أيوة هذا هو، بينما هنا يقول إن الله لا يمل حتى تمل، فإذا مل العبد مل الرب. إذا كان استطعنا أن نقول مل الرب فملله كمكره ليس كمكر الإنسان، ومكره مكر الله والله خير المكرين. لكن لا نشتق نحن من هذا الحديث اسما، لا نشتق من هذا الحديث ولا من ومكر ومكر الله أيضا ما نشتق منه اسما. هذا نعم وليس هذا هو. طيب غيره يا أخي لذلك قلت مثل هذا، كان هذا نص، هذا الحديث نص، يعني أنت شعرت معي بأن هذا نص، لكن نص ليس بالأمر الواضح، ليس كالصفات الأخرى التي مذكورة في القرآن السميع والبصير وإلى آخره. هذا في شيء من معنى الاستنباط، كما قلنا في آية ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، نحن نستنبط من هنا أن الله يمكر بعبده، لكن مكره ليس كمكر العبد، ولا نستنبط منه اسما لله نطلقه عليه حاشا لله. أما الذي تقول أنت والله أنا ما مر علي في من قبل لذلك أشكل عليه تعبيرا في الأول. ما طيب يا مختار الجلال، ذكرتم أن من السنة الميت يكفن بثلاثة أثواب، ثم بنفس الكتاب نقلتم الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توفي أحدكم فليكفن بثوب حجرة. فظاهر الحديث هذا يدل على جواز التكفين بثوب الحجرة للإنسان منه. ثم أنت نقلت في البداية السنة ثلاثة أثواب، فما يعني أو توضيح هذه المسألة منكم جزاك الله خير. أظهر لي تعارض فتوضح، أنا من شيء في تعارض. يعني أقول لك لو قلت أنا معي دينار، بعدين قلت لواحد ثاني معي ست دنانير، في تعارض؟ تعارض يكون عندي يعني أنا بالمفهوم اللي جاء، إنه بالبداية قلت ثلاثة أثواب. لا لا أو لا خليك معي لا تحيد عني. أنا قلت معي دينار، بعدين مرة ثانية قلت واحد معي ثلاث دنانير، في تعارض؟ ما في تعارض، إلا مفهوم إنك عندي إنك قلت واحد دينار ممكن في وقت معين وثلاث دنانير وقت ثاني. إيه؟ في تعارض؟ ما أرى تعارض إلا بالكمية. إيش معنى الكلام؟ كمية النقود. يعني أنا لما قلت معي ثلاثة، نعم، أستطيع أن أصدق بالثلاثة ولا لا؟ أستطيع. ها؟

هكذا ينبغي على المسلم أن يجاهد الخواطر السيئة التي تخطر في باله وإن كان لا يؤاخذ. تفضل. لا يجوز طبعا اشتغال بالصحافه التي ابتلي بها الكثير من الناس اليوم، لانه في الواقع اصبحت كواقع كالقمار صعودا وهبوطا، خساره وربحا، لكن هي في الاصل لو لم يكن مثل هذا الهبوط والارتفاع هذه الأوراق كما هو معروف عند الجميع لا فرق بين عالم وجاهل لا قيمة لها ذاتية، لا قيمة ذاتية لها، قيمتها بما ادخر لها قديما من ذهب ويبدو حديثا من قدر يعني شو بدي سميه ايه مش حقيقة، لأنه قديما أنا لما كنت صغيرا كنت أسمع أنه مكتوب على الليرة السورية يقابلها كذا جرام من الذهب، أي كان بإمكانك أنك تأخذ كم ورقة سورية وتروح على البنك وتأخذ ذهب. الآن لم يبقى شيء من هذا من الناحية العملية، فلها قيمة خلينا نقول إذا قيمة تقديرية، لكن هذه القيمة مع أنها تقديرية هي ما هي ثابتة طالعة ونازلة ولا أخلي. وأكبر دليل هذه المصائب التي أصابت بعض الدول مثل لبنان، الليرة اللبنانية كانت لها قيمة قوية جدا فهبطت كم مرة، تلاها الليرة السورية، تلاها الدينار العراقي، فمهاجل صارت هذه الأوراق من النقود، بينما لو كانت هذه معدنا من الذهب أو الفضة صحيح قد يرتفع وينزل نسبيا، لكن ما تهبط هذا الهبوط الذي ينزل إليه هذه العملات الورقية هذه. فالشاهد من هذه المقدمة كلها أنه كان المفروض أن تشتري مثلا في زمن قوة الدينار العراقي، تشتري دينار أردني دينار عراقي وإضافة، لأن الدينار العراقي كان أغلى، أما الآن صار الدينار الأردني أغلى من الدينار العراقي بأضعاف ما أدري كم هي. وعارف شخص من أقاربنا لما انتهت الحرب الخليج كانت العملة العراقية انحطت تماما، وشيء خبر انه بدأ الدينار العراقي يرتفع، فسار الى السوق واشترى بكل ما لديه من دنانير أردنية دنانير عراقية، فإذا به يفاجأ انه استمر في الهبوط فخسر مبالغ طائلة جدا. لذلك نحن لا نجيز امتهان الصرافة ولا نجيز الصرف إلا لضرورة التصرف بالمال بيع وشراء لقضاء حاجات فقط. يعني مثلا إنسان يريد أن يذهب إلى الحج إلى الحجاز للحج أو العمرة لابد ما يشتري عملة أردنية فبيشتريها، لكن مو مشان عفوا سعودية، لكن مو مشان يترقى فرصة ينزل هذا ويصل هذا، لا لا نرى هذا أبدا إلا في حدود الضرورة. إذا كل يعطي لك يعني سعر، يعني لو يعني من ناحية أخذ المال يعني الزائد في حدود ضرورة ما في مانع إنك تفك سعر الأنسب، يعني أعلى واحد مثلا يعني 18 قلت لك في حدود الضرورة ما في مانع أي بضاعة تريد أن تشتريها من السوق. طيب غيره سؤال يا شيخ لو سمحت، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد من المساجد المشروع الاعتكاف بها مع صاحبتها أو مع صاحباتها؟ هذا مما لم يقع في عهد السلف وحينما وقع من بعض نسوة الرسول قال لهن البر تردن فنقضت القيام ولم يبقى هناك يعني سنة لاعتكاف النساء في المساجد. فلا يرشد ذلك الله خير. هل الشهود في الطلاق هل هو واجب؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل حديث عمران بن حصين في سنن داود قال من السنة الإشهاد في الطلاق. لا وبارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف ضلالها، فإن كان ضلالها أوصلها إلى الخروج عن الملة فهذا هو المخلص في النار، أما إذا لم يوصلها إلى هذه المرتبة وإنما إلى بعض المخالفات كالعصاة الذين يزنون أو يسرقون أو يستغيبون أو ما شابه ذلك، فهؤلاء لا يخلدون في النار إلا إذا اقترن معهم عقيدة مكفرة، كان يستحل معصية من المعاصي وهم يعلمون أنها محرمة فلا يجوز ذلك ويجعل صاحبه يستحق الخلود في النار، يعني في كفر يؤدي إلى الخلود وفي كفر لا يؤدي إلى الخلود، وهذا ربنا عز وجل سيحاسب كل إنسان بما اكتسب. الشرط نفسه الوجوب في الطلاق. لا تقصد العكس، لأن كل شرط واجب وليس كل واجب شرط. أنت بتقول يعني الشرط يعني الوجوب، هذا سؤال ضخم. أما لو قلت يعني واجب يعني الشرط، أنا قصدت أول شيء. حديث ما يفهم. نحن ما قلنا هنا واجب أو غير واجب، هو قال إنه من السنة، معناها السنة المنهج كما طلاق الحيض وشروط الأخرى المعروفة في الطلاق، فلا بد ليكون الطلاق على السنة أن يشهد على ذلك. لكن هنا يأتي شيء من الفقه لا بد من إعماله، وهو ما دام أن هذا الصحابي الجليل يقول لنا أن من السنة الإشهاد في الطلاق، فمعنى ذلك أن الطلاق أمره صعب جدا، لأنه في النتيجة يعني تخريب هذا البناء الذي بناه، ونحن نلاحظ هذا المعنى في هذا اللفظ حينما يقول عربية فلان بنى بآله، لأنه فعلا بنى بيتا، أسس بنيانا، في هذا البنيان الذي أسسه بالزواج كان بشروط، ومنها العدول، شهادة العدول، فما ينبغي أن يخرب هذا البيت من كلمة حنطاء تخرج من فمه، ولذلك كان طلاق الغضبان غير نافذ، ولذلك كان الطلاق المكره غير واقع، وهكذا. لذلك كان من شرط الطلاق السني مراعاة ظروف دقيقة ودقيقة جدا، وإن كان هناك خلاف فيما إذا أخل المطلق بشرط من تلك الشروط هل يمنع إيقاع الطلاق أم لا يمنع، لكنه يكون آثما. لماذا فرضت تلك الواجبات؟ لكي لا يتسرع الزوج إلى تطليق زوجته بحيث يقع ويندم ولا تاهن مندم. فالحقيقة أن الشارع الحكيم يريد من تلك الشروط والنقل الآن من تلك الواجبات جمعا بين الآراء والمذاهب هو كبح جماح الذي يريد أن يطلق. مثلا هو يقول لا تطلق وهي حائض، مع الخلاف إذا طلقها حائض يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لسنا في هذا الصدد. لا تطلق وأنت حائض. هذا إيش معنى؟ صاح تخاصمه وزوجته طلع خلقه وراه إلا إيش؟ أنت طالق. كل ما حللك شيء حرمك شيء إلى آخره من الحيوان المالكي. الإسلام بيقول له رويدك انظر زوجتك حائض ولا طاهر؟ لا والله حائض. يمسك عن الطلاق. لماذا؟ خوفا من الله، لأن الله على لسان نبيه أمره أن لا يطلق حائضا، أي نهاه أن يطلق حائضا. انتهى. لئن تبدأ ينتهي حتى تطهر. الذي يقع وأكثركم رجال متزوجون، ما تكاد المرأة تطهر من هنا إلا بيكون هو نزع عليها من هنا. أنا بدي طلقها، ما لازم جامعها إذا كنت تريد طلاقها. إذن كبح جماع نفسي مرة ثانية، أو ما صدق حتى تطهر من عادتها لكي يجمعها. بدك طلقها لا جمعها، ما ملك أعصابه، خاصة إذا كان من الشباب الأقوياء. حينئذ لازم إيش؟ يصبر. ليه أنت يصبر؟ لحتى تفيد الحيضة الثانية. بيطلقها ما بيطلقها لأنه ممنوع. بدها تدخل في الطهر الثاني، بجوز يطلقها بالطهر الثاني؟ قال لا، لأنه مسبوق بطهر جامعها فيه. إذن بالثالث. شوف كل هذه كما يقولون يضع العصا في العجل كما تمشي المسألة ألا وهي الطلاق. من ذلك أيضا الإشهاد. رجل نفترض، وهذا نادر جدا، رجل نفترض عاقل طويل بال وبلغ به أمر الطلاق طف الصاع معه، ما عاد يقدر يشكر إلا بده يطلق، لكن نظر الشراء قال له لا هذه حائض، طهرت جامعها، قال له أصبر إلى آخر ما ذكرناه. طبق هذه الشروط كلها ولم يبقى هناك مانع يمنعه من التطليق، بأن له جيب شاهدين. تروح بقى يدور على الشاهدين، يمكن يكون الله هداه أنه انتهت القضية. ليه؟ ربيت، ربيت ما بيكون بيرسول يعني. ولعله في هذا القدر كفاية أبا ماهر. لا يقع الطلاق يبقى معلقا إلا بالإشهاد. وسبحانك الله زارني لكن شيخنا هناك لا يفهم الكلام على غير وجهه. جزاك الله خير. تذكرون أحيانا شيخنا وتفيدون فائدة عزيزة في الحقيقة، إنه إذا أوقع قاض الطلاق غير المشهد عليه يجب إيقاعه. صحيح. أي طلاق يوقعه قاض مسلم فلا ينبغي للمطلق أن ينتقل من شخص إلى آخر لعل يجد مخرجا. الله أكبر. لذلك أنا حينما يسألونني نقول أخي استخرجت الطلاق، يقول لا بطيء. أما إذا قال نعم إيش هو السوق ولا وقع الطلاق؟ خلاص وقع الطلاق. يلا تفضل يا أخوان. بد من البيان. وأظن الوقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.